يقول السائل: كانت امرأة مريضة وحصل بينها وبين زوجها سوء تفاهم، وكانت حامل في الشهر الثاني أو في الشهر الثالث، وتسببت في إسقاط ذلك الحمل، فماذا يجب عليها؟ لا يجب عليها شيء، لا يجب عليها شيء، لأنها لم تفعل شيء أن يكون سببا لسقوطه. نعم، إن كان قد ضربت بطنها حتى سقط الولد، أو حملت شيئا ثقيلا يسقط به الولد، أو شربت شيئا يسقطه، أو ما أشبه ذلك، فهي متسببة وتعطى حكم من تسببت لإجهاض هذا الحمل على حسب ما تقتضيه حال الحمل. وأما مجرد أنها انفعلت وغضبت وسقط الولد فإنه ليس عليها في ذلك شيء.